باب فرش الحروف سورة البقرة. حروف التهجف صل بسكت كحاء ألف ألا يخدعون اعلم حجا واشم من طلا بقيل وما معه ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا ولم رتل واعكس أول القص هو هي يمله وثم هو سكينا أد وحملا فحرك وأين ضم ملائكة اسجد أزل فشلا خوفا بالفتح حولا وعد نتل بارئ بابا يأمر أتمحهم أسارا فدا خف الأماني مسجلا ألا يعبدوا خاطب فشا يعملون قل حوى قبله أصل وبالغيب فقحلا وقل حسنا معه تفاد وننسها وتسأل حوى والضم والرفع أصلا وكسر اتخذ أدسكي نرنا وأرنحز خطابة يقول طب وقبل ومن حلا وقبل يعي إذ غبفة ويرتل خاطبا حز وأن نكسر ما عن حائز العلا وأول يطوع حلا الميت تشددا وميته وميتا أدوالا عام حللا وفي حجرات طر في الميت حز وأول الساكن نضم فتى وبقل حلا بكسر وطاء الطر فاكسره آمنا ورفعك ليس البر فوز وثقلا ولكن وبعد صب ألا اشدد لتكملوا كموص حما والعسر واليسر أثقلا ولذن وسحقا لكلوا إذ أكلها الرعب وخطوات سحت شغل رحما حوى العلا ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا حما عذرا ويا قربة سكن الملا بيوت ضمما وارفع رفث وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة انقلا ليحكم جهل حيث جاء ويقول فانصب اعلم كثير البافدا وانصب حلا قل العفو واضمم أن يخاف حلا أب وفتح فتى وقرأ تضاف كذا ولا يضار بخف مع سكون وقدره فحرك إذن وارفع وصية حط فلا يضاعفه انصب حز وشدده كيف جاء إذن حم ويبسط بسطة الخلق يعتلى عسيت افتح الغرفة يضم دفاع حز وأعلم فز واكسر فصره النطب ألا نعم ما حز اسكن أد وميسرة افتحا كيحسب أد واكسره فوق فأذنوا ولا وبالفتح أن تذكر بنصب فصاحة رهان حمن يغفر يعذب حمل على برفع نفرق ياء نرفع من نشاء يوسف نسلكه نعلمه حلا